هل يجب على العلماء التعليق على ما يطرأ في البلاد من مستجدات قدر الاستطاعة؟ إذا كان عندهم علم بما يجري وبحيثيات